الصدام حيفيد بإيه سؤالنا؟ مين اللي حب؟ مين اشترى؟ مين اللي باع؟ وصلنا للوداع والحلم في لحظة ضاع. حيفيد بإيه سؤالنا؟ مين اللي حب؟ مين اشترى؟ أمحيكي من سنيني حتى من الذكريات.